السلام عليكم. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. أما بعد، يعني هذه القرية الطيبة المباركة، قرية درجيل، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب. المفروض ان كان يبقى الكلمة بتاعت العقد بعد العصر، ولكن احنا اتأخرنا في الطريق، فالطريق يعني ما كناش يعني ايه تهنا شوية في الطريق، فالواحد جاله شوية خواطر كده يعني في الدقيقتين اللي هنتكلم فيهم مع بعض دول نتكلم فيهم. يعني بداية أسأل الله أن ينزل من بركاته ورحماته على أهل هذه القرية. أسأل الله أن يبارك لأهل هذه القرية في دينهم ودنياهم. أسأل الله أن يبارك لهم في أرزاقهم. أسأل الله أن يوسع عليهم وأن يفتح عليهم. أسأل الله أن يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى وأن يجيرنا من النار. سبحان الله يا جماعة، يعني وإحنا جايين تهنا في الطريق، فقلت سبحان الله، يعني أي طريق في الدنيا لو انت تهت وتأخرت مفيش مشكلة عادي، يعني بدل ما نتكلم بعد العصر اتكلمنا بعد المغرب، ولكن لو تهت في طريق الدين، لو تهت في طريق الجنة، لا الموضوع هيبقى مشكلة، هتبقى مصيبة لو الواحد تاه في طريق الدين. عشان كده في طريق الدين بالذات وفي الطريق للجنة وفي الطريق للفردوس الأعلى لازم الواحد يبقى مركز قوي مع ربنا، لازم يبقى مركز قوي. احنا طالعين من المنصورة من قبل العصر، ماشي غير طالعين من المنصورة من قبل العصر بشوية حلوين، يعني مدة حلوة، ولكن سبحان الله يعني بسبب التوهة دي او التوهان في الطريق فاتأخرنا في المجيء، فقلت سبحان الله. برضو الرسول صلى الله عليه وسلم لما جه يتكلم عن رمضان، عارفين رمضان بعد قد ايه؟ رمضان خلاص اهو فضل منة الله، يعني احنا في ركب ورمضان شهر ويه ونبقى في رمضان. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ايه لما جه يتكلم عن رمضان وهو بيقول الا ان في ايام ظهركم نفحات. يعني ايه نفحات؟ يعني في ايام ربنا بيدي عطاءاته نفحات، يغمرك بكرمه، يسدد لك ديون، ويوسع رزقك، يجوز عيالك، يفتح عليك، يشفي لك مرضك. فالرسول بيقول في ايام ثروه اوعوا تضيعوها زي رمضان كده. فالنبي عليه الصلاه والسلام بعدها بيقول ايه؟ الا ان من خاف ادلج. يعني ايه من خاف ادلج؟ لو انت عندك مشوار في القاهره مهم بكره، هتقابل وزير من الوزراء، هتسافر على بياد، مش هتقول بقى والله القاهره بيني وبينها ساعه ولا ساعه ونص، قبل المشوار بساعه ونص اسافر. لا، من خاف ادلج. فالنبي قال لك لما تيجي تتعامل في الدين اطلع بدري قوي قوي، ابدأ من بدري قوي. يعني في الدنيا انت ممكن تكون مقيم مشوار ان بينك وبينه ساعتين وتفاجأ ان الطريق اربع ساعات فتتأخر جدا، فانت في الدنيا ده ممكن يحصل وعادي اتأخرت ملحوقة، انما في الاخرة مش ملحوقة يا جماعة، مش ملحوقة، لازم الانسان يبقى من بدري. عشان كده رمضان بعد شهر ونص نستعد من دلوقتي. ليه؟ من خاف ادلج. عشان كده ليلة القدر بإذن الله في نهاية رمضان نستعد من الوقت، نبدأ نفتح المصحف ونجتهد ونصوم ونقوم. ليه؟ من خاف أدلج. الجنة مش رخيصة، الجنة دي هي اللي احنا عايشين عشانها، احنا بنتجوز عشان ندخل الجنة، بنخلف عشان نرزق عيال يدعوا لنا بعد موتنا بالجنة، بنشتغل عشان نجيب فلوس ننفقها في ابواب طاعه دخلنا الجنه. هي الجنه دي هي مقصد عمرنا اصلا؟ هو انا ينفع انسى مقصد عمري؟ واحد سافر عقد عمل بره، راح الامارات عقد عمل، فانت شغال هناك، فاول يوم لقيته نازل ولابس لبس رياضي، بتقول له رايح فين؟ قال لك ده انا رايح ورايا ماتش كوره النهارده انا واصحابي كده. قلت معلش يا عم الراجل لسه واصل بلد غريبه، سيبه يا عم يتبسط له يومين. بعد اسبوع لقيته نازل تاني برضه، رايح فين يا عم؟ رايح اتفسح، رايح اسهر. لا بقى، ده انت جاي تلعب، انت مش جاي تشتغل وتحصل لقمه عيش ترجع بلدك تتجوز وتبني مستقبلك. احنا جايين الدنيا دي يا جماعه مش جايين نلعب، احنا جايين الدنيا دي عشان الجنه، عشان الجنه. احنا يعني كل واحد مننا يسال نفسه، انا فات من عمري، انا باقي من عمري قد ايه؟ نص عمري ولا ربع عمري ولا؟ طب انا حصلت نص ثمن الجنه؟ طب حصلت كل ثمن الجنه؟ انا حصلت قد ايه؟ فاحنا جايين هنا نشتغل عشان الجنه. فالواحد ثاني حاجه اتعلمها، ما تتاخرش في الدين. ممكن في الدنيا تطلع مشوار متاخر او يطلع المشوار اطول مما كنت مقدره، ولكن وهتبقى ملحوقه في الدنيا، انما في الدين ما ينفعش. لازم تبقى بدري قوي، لازم تبقى مستعد قوي. حاجة الثالثة اللي الواحد اتعلمها، يعني فكرت كده واحنا جايين في الطريق، يعني حاولنا حاولة غلط كده فاتونا. طب لو كنا احنا كذا عربية، مش عربية واحدة، لا، لو انت ما انتش ماشي لوحدك ما تتوهش. برضو في الدنيا انت بتضطر تسافر مشاوير لوحدك، ماشي، اوعى في الدين تمشي لوحدك. عشان كده ربنا قال ايه؟ سابقوا الى مغفرة من ربكم. سابقوا، يعني ايه سابق؟ سابق يعني انزل حلبة المسابقة، يعني شوف الناس المتصدين، الناس اللي شدين على الطريق. لو حد منكم مثلا لما كنا نبقى جايين من القاهرة راجعين مثلا الساعة 2 بالليل على المنصورة او 3 بالليل، فاللي سايق مش شايف قدامه، احنا من الصبح مثلا شغالين وورانا شغلنا، فعلى 2 3 بالليل اللي سايق ده مش شايف قدامه. فيقول لك طب انا عم اوصل المنصورة قدامي ساعتين مثلا، طب اعمل ايه عشان افوق نفسي؟ يشوف واحد بيشد على الطريق، اي واحد كده راجع نفس الطريق وشادد على الطريق، ويقوم قطره ويقوم ماشي في ظهره على طول، ويقوم ماشي جنب، يقعدوا بقى يشدوا جنب بعض. اما نوصل المنصورة بقى ايه، كل واحد يدي كلاكسات للتاني، يعني جزاك الله خيرا، ايه مش عارفين بعض، بس قعدنا نشد مع بعض الحد نفوقنا بعض طول الطريق. شوف حد تشد معاه، ما تطلعش على اي طريق للجنة لوحدك. عشان كده ربنا قال سابقوا، ما قالش اسرعوا. اسرعوا يعني يلا بسرعة، سابق يعني دور على الناس اللي فايقة، الناس اللي فعلا رسالة حياتها انها توصل للجنة او تدخل للفردوس الاعلى. شوف الناس بقى اللي نازلين المسابقة دول وانزل وصوب، شد معهم على الطريق، ده يسبقك مرة وانت تسبقه مرة، هتفضل فايق طول الطريق ومش هتكسل ومش هتفطر. يبقى احيانا الواحد بينام على الطريق بتاع الجنة ليه؟ احيانا كلنا نفسنا ندخل الجنة، ما احنا مصلينا في بيت ربنا فريضة وكلنا نفسنا ندخل الجنة، امال احنا احيانا بنضعف ليه؟ احيانا ممكن الشاب يدخل على حاجة حرام على السوشيال ميديا ليه؟ احيانا تلاقي نفسك مالكش نفس تعبد ربنا ليه؟ لانك يا ابني لوحدك على الطريق، لانك ما انتش شايف صحبة صالحة تشد معاها في الطريق. عموما يعني كل ما بنفكر في اللي بيحصل في حياتنا بنلاقي عبر كتير قوي بتاخدنا للجنة. ربنا يرزقنا الفردوس الاعلى، احنا جايين يعني هذه القرية المباركة قرية درجيل عشان نبارك يعني اخونا الفاضل استاذ سعيد واختنا الفاضلة استاذة ام حليمة، وطبعا العريس الجميل معاذ بن جبل والعروسة الطيبة حليمة، ربنا يبارك فيهم جميعا وربنا يحفظهم وربنا يبارك للعرسين ويبارك عليهما ويجمع بينهما في خير، وربنا سبحانه وتعالى يملى حياتنا كلنا بالافراح. يا جماعه الفرح ده، المسلم هو انسان فرحان بس، يعني حد يقدر يقول لي ايات الفرح في القران؟ الفرح مع المؤمن مش الفرح مع الكافر، مش الفرح مع اللي بيحبوا الدنيا. الفرح مع اللي بيحبوا الدنيا كانت بصيغه الذنب، اذ قال له قومه ايه؟ لا تفرح. لا تفرح ازاي؟ الميدان كله مستنيه والشعب كله واقف، قارون واحد ملياردير اغنى من بيل جيتس، واغلى من اغنى من مارك زكربيرج، واغلى اغنى من ايلون ماسك، واغنى من برنارد ارن، واغنى من مليارديرات العالم كلها. قارون ده ملياردير رصيده في البنك بيتغير كل دقيقه، بينط فوق كل دقيقه، حاجه لو وقع منه ورقه ب $100 ووطى يجيبها يبقى خسران، لانه بيكسب في الثانيه اكتر من $100 دي. الناس كلها واقفه مستنيه مين راجل الاعمال الملياردير اللي هيعدي من هنا ده؟ هنتفرج على قارون والاعلام واقف يبث مباشر والناس كلها واقفين يتفرجوا على الملياردير. مفيش منظر رفاهيه على وجه الارض زي المنظر اللي كان فيه قارون وهو معدي، والناس كلها واقفه تتفرج على رجل الاعمال اللي بنى نفسه من الصفر واللي بدا من تحت الصفر وربنا فتح عليه مليارات مليارات مليارات وهو معدي. الناس المؤمنه طبعا الناس كلها فاتحه بقها زي ما يتفرج الشباب الوقت على السوشيال ميديا على عربيه ب 20 مليون جنيه مثلا، ولا على قصر من قصور الامراء، ولا على زوجه من زوجات مليارديرات العالم، والشباب فتح بقه. تخيل بقى واحد مؤمن طلع وقارون معدي كده، اذ قال له قومه لا تفرح. ما تفرحش بكل اللي انت فيه، لانه دنيا لو ما ابتغتش بيها الجنه ولا ليها اي لازمه. يعني الفرح في الدنيا ملوش لازمه. امال الفرح جه في القران مع المؤمن في ثلاث مواضع، مره جه الفرح مع نعيم الاخره، ومره جه الفرح مع فتح الله في الدين، ومره جه الفرح مع عطاء الله للمؤمن في الدنيا. المره اللي في الاخره ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم ايه؟ يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله. يبقى اول فرحه مع المؤمن جت بفرحته بنعيم الجنه وفرحته بعطاء الله في الاخره. طيب يبقى المؤمن في الاخره فرحان. طيب تاني فرحه، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فبذلك ايه؟ بذلك القران، بالقرآن. فليفرحوا، هو اللي هو القرآن خير، يعني هيجيب خير في حياتك مما يجمعون. يعني القرآن لو انت بتقرأ القرآن، لو انت روحت بيتك بعد العشاء صليت ركعتين بالقرآن، لو انت بتحفظ القرآن، لو انت من اهل القرآن، القرآن هيجيب خير في حياتك اكتر من فلوس مليارديرات العالم كلها. القرآن هيملى حياتك بالخير. يبقى ربنا قال لك تاني فرحة بتفرحك، الفرحة بالدين، الفرحة بفتح الله عليك في العبادة، الفرحة بصلاة المغرب في جماعة اللي انت صليتها الوقت. يبقى المؤمن فرحان بنعيم الآخرة وفرحان بسبب فتح الله في الدين وانه مسلم وانه مؤمن. طب ثالث آية جت مع الفرحة في المؤمن، قال تعالى ألف لام ميم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ إيه يفرح المؤمنون. يفرحوا بايه؟ بنصر الله. يبقى ثالث حاجه بتفرح المؤمن عطاء الله في الدنيا ليه بسبب ايمانه وصلاته وعبادته. وربنا بيفتح علينا في الدنيا وبيدينا في الدنيا وبيوسع ارزاقنا وبيشفي امراضنا بسبب العباده. ايوه، لما تتوب لربنا وتعبد ربنا وتطع ربنا الله يفتح عليك في الدنيا قبل الاخره بسبب عبادتك. يبقى ربنا قال انه هيفرح قلبك ثلاث مرات، هيفرح قلبك بعطائه في الدنيا لما تعبده، وهيفرح قلبك بفتحه عليك في الدين لما تقبل عليه، وهيفرح قلبك في الاخره لما تلقى الله. يبقى المسلم يا جماعه انسان فرحان. امال ما القارون اذ قال له فضولا تفرح؟ كل ده ما يفرحش، انما طول ما انت مع ربنا ربنا هيملى حياتك افراح دين ودنيا واخره. ربنا يفرح قلبكم وربنا يبارك للعروسين. اللهم بارك لهما، اللهم بارك عليهما، اللهم اجمع بينهما في خير، اللهم صب عليهما الخير صبا، اللهم لا تجعل عيشهما كدا، اللهم ارزقهما الذريه الطيبه الصالحه المباركه التي تستعملها في الدعوه اليك، اللهم اجعل بيتهما بيت هدى وتقى وعفاف وغنى، اللهم زوج الشباب المسلمين وزوج فتيات المسلمين، اللهم امين. دعينا للعروسين وبندعي لكل شاب قاعد معانا ما اتجوزش ان ربنا يجوزه يا رب، وبندعي لكل واحد قاعد معانا اتجوز مره واحده ان ربنا يرضي بمراته ويحليها فعلي ويبارك لهم في بعض باذن الله سبحانه وتعالى، تبقى زوجتك دنيا واخره كده ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.